ما ينفعش تحبي حاجة وتنسيها أيا كانت إيه هي. كل حد وجه لي سهل بنسخة فورا، ما بحبش أنسى المواقف اللي أنا وقعت فيها عشان هي دي اللي علمتني. الحب الأول ده ما يتنسيش طبعا، كراهية لا تنسى. ما قدرتش أنسى إن أنا إنسان. تنسى ما تنسى أهي لعبة، لعبة النسيان، لعبة النسيان مع راندا فاروق، مهندسة الصوت هالة الشربيني، الإعلامي والشاعر الكبير عمر بطيشة. أهلا بحضرتك وكل سنة وانت طيب. أهلا بيك يا راندا وكل سنة وانت طيبة، انت ومستمعيك الكرام. بتنسى ايه والحنين بيرجعك ليها تاني؟ بنسى أيام الطفولة الجميلة دي، العمر الجميل اللي أنا عشته في دمنهور الجميلة، وبفتكرها كل شوية. فعلا الشاعر الكبير عمر بطيشة، إيه الأصعب، الانتظار ولا النسيان؟ لا الانتظار طبعا. أذكر أن أنا كتبت حاجة اسمها أنا برفض انتظارك بين جنتك ونارك. فاكر أول أغنية كتبتها وأول أجر أخدته ولا نسيت؟ لا أنسى إزاي، أول أغنية كتبتها غريبة زمان لفايزة أحمد، وأول أجر كان 50 جنيه من شركة صوت القاهرة، وخصموا منهم 5 جنيه ضرائب، يعني خدت 45 جنيه في جيبي. مين المطرب اللي كان دايما بيتدخل في تعديل الكلمات اللي بتكتبها وما تنساهوش أبدا؟ يمكن وردة أكتر واحدة ساعات كانت تقف قدام معاني كده تستغربها وتطلب تغييرها، زي مثلا في أغنية جرب نار الغيرة كانت معترض على شطرة تحتك شوك وعيونك نار وعايزة تغيرها، قالت لي يعني تحت شوك وعيونه نار، تحته مش حلوة؟ قلت لها لا حلوة، غنيها بس كده اسمعي كلامي يا وردة، وغنيتها. عمر بطيشة بينسى أحزانه إزاي؟ بأن أنا أنشغل بحاجة تانية، حاجة تنسي حاجة. المسافات والبعد بتنسي الحب ولا بتزوده أكتر؟ لا أعتقد أنها بتزوده، يعني لو طال البعد قوي قوي قوي أكتر من الطاقة الإنسانية ما تسمح، ممكن يعني يزوي الحب شيئا ما بالتدريج كده، لأن البعد بيعلم الجفا زي المثل ما بيقول. فاكر لما اتمنعت أغنية بتونس بيك من الإذاعة ولا نسيت؟ لا فاكر والله، وحزين جدا من أجل هذا الإجراء التعسفي. مين اللي تخلى عن الشاعر الكبير عمر بطيشة وعمره ما هينساه؟ هصدمك وأقول لك كل أصدقائي للأسف الشديد فجعت فيهم جميعا، ما فيش إلا صديق واحد بس للأسف مات. الشاعر الكبير عمر بطيشة معانا شوية تصريحات ليك كده عايزين نفكرك بيها ونشوف حضرتك فاكرها ولا نسيها وتعلق عليها. منعت من استضافة صلاح جاهين في شاهد على العصر ولسه زعلان. أيوة فعلا، لكن ما زلت يعني نادما على عدم استضافة صلاح جاهين. أنا أول شاعر يكتب أغنية معارضة ولكن تم منعها. بالفعل كتبت في عز يعني حكم الرئيس الأسبق مبارك أغنية بعنوان رئيس الجمهورية، وكانت من إنتاج قطاع الإنتاج في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكانت أغنية معارضة اتذاعت مرة واحدة وشافتها سوري الأتربي رئيس التلفزيون شدت شعرها وراح وقفينها وما اتذاعتش بعد كده أبدا. قناة الجزيرة سرقت برنامج شاهد على العصر والتلفزيون ما عملش حاجة، وإلى الآن إلى تاريخه عملية السرقة مستمرة بكل بجاحة، وألمني سلبية الإعلام المصري في عدم الوقوف بجانبي في هذه القضية. أسرع طريق للشهرة والفلوس إنك تكون مذيع فضائيات أو داعية إسلامي أو مطرب مهرجانات. ده صحيح، أنا أؤكد على هذه المقولة اللي أنا قلتها فعلا في لحظة ضيق من اللي أنا شايفه حواليا. عبد الحليم حافظ كان نابه أزرق. هو يعني إحدى الإذاعيات الكبيرات هي اللي استخدمت الوصف ده عشان تخوفني من عبد الحليم، لأن كنت عايز أفرض عليه وضع معين في حوار أجريته معاه وأقحم عليه حاجة من خارج التسجيل، فقالت لي اوعى يا إما تستأذنه عشان ده نابه أزرق وممكن يأذيك. نجيب محفوظ بيقول الكراهية الحقيقية هي النسيان، إيه رأيك في المقولة دي؟ أختلف مع، أنا أقول الكراهية الحقيقية هي الإهمال مش النسيان. المرأة علشان تنسى بتحتاج للدموع والدعاء، أما الراجل لامرأة أخرى فقط. أتفق. كتبت أغنية شهيرة للفنانة ميادة الحناوي بتقول: لو بتفكر تنسى حكايتي خدها نصيحة، إلا النسيان خدها نصيحة، إلا النسيان. أستاذ عمر، لو حد نسينا خالص ممكن نفضل نحبه ومننساهوش لحظة واحدة، ينفع؟ في حب رومانسي يتعلق فيه الإنسان بمحبوب معين ويفضل يحبه بتبتل حتى آخر العمر، حتى لو ما كانش فيه تجاوب من الطرف الآخر تحصل. الشاعر الكبير عمر بطيشة، إيه الدرس اللي اتعلمته في حياتك ومش ممكن تنساه؟ اتعلمت إني أتعلم. الشاعر الكبير عمر بطيشة، بعد العمر ده كله إيه الحاجة اللي حاولت تنساها وما قدرتش؟ إساءة من صديق جرحني وفضلت فكرها له لغاية دلوقتي، وأنا من النوع اللي هو لما يقطع، فأنا مستمر في هذه القطيعة إلى الآن. الشاعر الكبير عمر بطيشة، فاكر أول سؤال سألته لك؟ تعمل لي بقى فخ، والله تصوري كنت فاكره لغاية من دقيقتين بس، إنما من كتر تلاحق الأسئلة نسيت. الشاعر الكبير عمر بطيشة، احنا بنشكرك جدا وكل سنة وانت طيب. أنا ههرب من هذا اللقاء بالنسيان دلوقتي، مقلب اللي انت عملته لي. لعبة النسيان، لعبة النسيان مع راندا فاروق.